ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء اللي ابتديناه المره اللي فاتت، هنخلص الجزء بتاع الجول. كنا شرحنا المره اللي فاتت لحد صفحه 33 كانت لحد كيف اول اكلم نص صفحه 33. صوت لو سمحتوا يا جماعه، اللي هيدخل يدخل واللي هيطلع يطلع، بس بسرعه يا ريت، بس مش هتدوش. اللي عايز يطلع يطلع وبسرعه. يلا اي حد عايز يطلع بسرعه يا ريت. بس طيب مبدئيا الاول ان شاء الله الهوم ورك اللي قلت لكم عليه هرفع لكم اللينك بتاعه ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هرفعه لكم. هيبقى 15 سؤال اختياري من الحاجات اللي احنا شرحناها. اهم حاجه تكتبوا لي الاسم ورقم الجلوس، اهم حاجه. محدش يقول لي ما عندناش رقم جلوس، يعني انتوا كده عديتوا لو سمحتوا. بس اهم حاجه هو شير ده يخليك يعمل سبميت، غير لما تكتب الاسم ورقم الجلوس لازم في رقم جلوس. روح شؤون الطلاب عندك تقري رقم الجلوس ده، يعني بسيط. زمايلكم قالوا نزل نعم وقت محدد؟ لا انا في الحق اسبوع كامل، بس اهم حاجه اللي يدخل مره واحده. واضح كده؟ يعني يدخل هي مره واحده، تمام؟ من يوم الاثنين لحد يوم الاحد اللي بعده، عشان انتوا ما شاء الله عددكم، عشان كل واحد يبقى عنده امكانيه، اللي ما عندوش كمبيوتر هنا يقدر يروح المكان الفلاني. اهو معاكم اسبوع كامل تقدروا ان انتوا، يعني يوم الاحد يوم الاثنين لحد يوم الاحد الاثنين اللي بعده مش هيبقى مش نعم رقم الجلوس بتاع السنه دي. كل سنه بيبقى ليها رقم جلوس، شيء بديهي. يعني احنا انتوا في سنه ثانيه ولا في كام؟ يعني كل سنه بيبقى ليها رقم جلوس، رقم الجلوس بتاع السنه اللي احنا فيها دي، تمام يا جماعه؟ يبقى ان شاء الله هيبقى يوم الاثنين هيفضل مفتوح لحد يوم الاحد اللي بعده. اسم هوم ورك يا جماعه، بس عليها درجات زي بروجكت كده، حاجه بتعملوها في البيت بس عليها درجات، تمام كده؟ طلب بس بعد اذنكم الطالب يدخل مره واحده، عشان كده كده انتوا لو دخلتوا مرتين انا باي ديفولت مش هاخد غير اول مره، هو مش هياخد غير اول مره انت عملت فيها دفعتك، مش هيحسب غير الاول مره الاولانيه، تمام؟ المحاضرة الأسبوع اللي جاي مش هناخدها، عشان يبقى عندكم وقت إن أنتوا تذاكروا، عشان أنتوا هتمتحنوا الجزء بتاع الوورد كله، فيبقى في وقت إن أنتوا تذاكروا كده، فإن شاء الله هناخد الأسبوع اللي بعده. إحنا النهاردة هنخلص جزء الوورد، هتاخدوا الهوم وورك ده فيه معاكم أسبوع كامل ما فيهوش محاضرة، تذاكروا وتحلوا الأسئلة، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله نبدأ في الجزء اللي بعده. واضح الكلام للكل؟ واضح؟ في حد مش سامعني؟ أسئلة ملهاش لازمة مش عايزة. ايه؟ وانا بتكلم عربي ولا بتكلم عربي؟ مش قلت من يوم الاثنين اللي جاي 6/12 لحد يوم الاحد اللي بعده اسبوع كامل؟ تاني الموضوع ما فيهوش اي، مش امتحان. قلت يا جماعه ما اسموش امتحان، امتحان يعني ما ينفعش تكون في البيت، هو ده مش امتحان، ده اسمه هوم ورك، تمام كده؟ نبدا الجزء بتاع النهارده، نخلص الجزء بتاع الورد ان شاء الله. اول جزء هنشرحه النهارده اللي هو مجموعه الراس اللي هو الهيدر اند فوتر في صفحه 33. واللي يفتح معايا مذكره صفحه 33، انت كده عديتي جزء ايوه خلصت الجزء. طيب الهيدر الفوتر البيج نمبر، شايفين الجزء ده؟ نمسك اول حاجه عندي ايه هو الهيدر. الهيدر يا جماعه هو حاجه بتتحط في راس الصفحه، باي ديفولت بتتكرر معايا في كل الصفحات. وليكن مثلا انا في المذكره مثلا عايزه احط كلمه الفصل الاول وتتكرر معايا طول الفصل الاول، عايزه احط الفصل الثاني وتتكرر معايا طول الفصل الثاني، يعني عايزه احط عنوان كده من فوق، بس العنوان ده ايه اللي بيحصل له؟ بيتكرر معايا كله. طب اعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها هيدر. الهيدر حاجه بحطها في بدايه الصفحه من فوق، تمام، بحيث ان هي بتتكرر معايا. انا هقول لكم دلوقتي ازاي نخليها ما تتكررش او ازاي نخليها تتغير، تمام؟ انما هي باي ديفولت مجرد ان انا حطيت هيدر، كل ما هتفتح صفحه جديده هتلاقي نفس العنوان ماله متكرر معايا بباقي الصفحات، يبقى هي دي فكره الهيدر. هل الكلام العادي بيتكرر معايا بباقي الصفحات؟ لا، انما الهيدر حاجه بتتكرر معايا في فوق في بداية الصفحة بحط أي نص أنا عايزاه، بلاقيه بيتكرر معايا في بداية الصفحة. مجرد إن أنا عندي بعد كده الفوتر اللي هي بتبقى نفس فكرة الهيدر بس بتبقى فين؟ في الصفحة من تحت، نفس فكرة الهيدر بالظبط، بس كل الفرق بين الهيدر وبين الفوتر إن الفوتر بيبقى فيه الصفحة من تحت. طيب الحاجة اللي بعديها البيج نمبرز. يعني إيه البيج نمبرز؟ ترقيم الصفحات. أنا الصفحات بتاعتي عايزة أرقمها 1 2 3، عايزة ABC، عايزة IRR، يبقى بختار عندي من البيج نمبرز الشكل بتاع ترقيم الصفحات. يبقى الهيدر اللي هو الرأس بيتحط في أعلى الصفحة، بيتكرر معايا في كل الصفحات، كل ما افتح صفحة جديدة بيتكرر. هنقول ازاي ان احنا نغير، ان احنا نخليه ما يتكررش او يتغير من صفحة للتانية. الفوتر، ايه الفرق بين الهيدر والفوتر؟ الفوتر بيبقى، يبقى انا لو جيت سألتك في الامتحان الهيدر بيبقى اسفل الصفحة ولا اعلى الصفحة؟ الفوتر بيبقى اسفل الصفحة، نص بكتبه برضو بيتكرر معايا في كل الصفحات. البيج نمبرز ده بيعمل ايه؟ البيج نمبرز ترقيم للصفحة نفسها. الصفحة نفسها عايزة ارقمها 1 2 3 4، عايزة ارقمها A B C D. جوه البيج نمبرز لما نضغط على السات هيديني تشكيل شكل الترقيم، عايزة ترقمي ازاي، والبوزيشن الترقيم اللي انا هرقمه احطه فين، فوق في النص في اليمين في الشمال تحت، يبقى بحدد البوزيشن بتاع الترقيم. طيب شايفين الهيدر وشايفين الفوتر في سهم تحتيهم، احنا اتفقنا ان اول ما نلاقي السهم ده نعرف ان احنا لو ضغطنا تطلع لنا قائمه. القائمه بتاعت الهيدر الشكل بتاع العنوان، هل انا عايزه عنوان تحت خط ولا عايزه عنوان تحت خط عريض مثلا لونه احمر، ولا عايزه عنوان محطوط في مستطيل، ولا عايزه عنوان شكله عامل ازاي؟ يبقى ده بيختار لي الشكل بتاع الهيدر بتاع الصفحه بتاعي. مجرد ان احنا هنضغط على الهيدر او الفوتر هتظهر القائمه عندي اللي موجوده في صفحه 34. نمسك صفحه 34، مجرد ان احنا ضغطنا على الهيدر او الفوتر خلاص نشأنا، اخترنا الشكل بتاعه ونشأناه، هتظهر القائمه. فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلنا الجزء بتاع التيبل، قلنا لما بنضغط على التيبل بننشئه صح ولا لا؟ بتظهر قائمتين، كانت اللي اوت والديزاين. نفس الكلام هنا في الجزء بتاع الهيدر، مجرد ان انا نشأت هيدر اللي هو عنوان للصفحه بتاعتي بتظهر القائمه الجديده اللي هي اسمها ايه؟ الديزاين. شايفينها اللي موجوده عندي في الصفحه، قلنا القوائم اللي قبلها دي كلها دول موجودين اصلا. في قوائم جديده بتظهر لما بننشئ حاجه جديده. احنا النهارده عملنا ايه؟ نشأنا هيدر او نشأنا فوتر للصفحه بتاعي، حطينا عنوان للصفحه من فوق او حطينا فوتر حاجه للصفحه من تحت، تمام؟ القائمه بتاعت الديزاين نمسك حاجه حاجه فيهم. اول حاجه عندي في قائمه الديزاين هتلاقي الهيدر. ايه هو الهيدر؟ هو احنا فيه انا عملت شكل وعايزه اغير شكل، اقدر اضغط على السهم بتاع الهيدر يغير الشكل. انا عملت هيدر وما عملتش فوتر، اقدر اعمل فوتر؟ تقدر تعمل، تمام؟ يبقى اقدر اعمل فوتر ان انا اضغط على السهم بتاع الفوتر واختار شكل الفوتر اللي انا عايزاه. بيج نمبر، اقدر اعمل بيج نمبر. يبقى الثلاثه دول موجودين في القائمه بتاعه الانسيرت اللي هو في الصفحه اللي قبليها 34 اللي انت شايفينهم، وموجودين في القائمه بتاعه الديزاين اللي هي تخص الهيدر او الفوتر، تمام كده؟ يبقى الهيدر والفوتر والبيج نمبرز الثلاثه عندي موجودين في قائمه انسيرت، اول ما تروس على قائمه انسيرت هتلاقيهم، وهتلاقيهم برضو لو عملت هيدر هتلاقيهم عندي في الجزء بتاع الديزاين، القائمه بتاعه الديزاين بتاعه الهيدر والفوتر هنلاقي عندي اللي هو الهيدر او الفوتر او البيج نمبر. وقلنا ايه دي وظيفتهم؟ الهيدر انا نشأت هيدر وعايزه اغير شكله او اشيله، مش شرط ان انا اغير شكله بس لكن عايزه اشيله، يبقى اضغط على السهم هتلاقي فيه ريموف هيدر من تحت، او ان انا اختار شكل من الستايلز الموجود عندي. نفس الكلام بالنسبه للفوتر، قلنا الفوتر اللي هو بيبقى تحت في الصفحه، عملت فوتر وعايزه اغيره او عايزه اشيله او عايزه اعمل واحد يبقى اختار عندي فوتر. بيج نمبرز قلنا ايه وظيفتها؟ بتعمل ترقيم للصفحات. رقم 4 عندي الديت والتايم. لو انا عملت عنوان وعايزه العنوان اللي يبقى فيه تاريخ والوقت، مش عايزه يبقى فيه كلمه، يعني انا مش عايزه اكتب الفصل الاول، عايزه كل صفحه بدايتها يتكرر التاريخ والوقت، بعمل ايه؟ بعمل عندي من الديزاين بختار ديت اند تايم. هيجي يقول لي اختاري شكل الديت والتايم. يعني ايه اختاري شكل الديت والتايم؟ يعني انت عايزاه التاريخ وبعدين الوقت، ولا الوقت وبعدين التاريخ؟ التاريخ يتكتب بالاشهر ولا يتكتب بالارقام؟ واضح يا جماعه؟ الساعه تتكتب ازاي؟ تمام، ليه اشكال. يبقى انا ممكن في الهيدر بتاعي في عنوان الصفحه او في الفوتر في الصفحه من تحت ممكن احط اعمل ادراج للوقت والتاريخ. طب الوقت والتاريخ هو بيجيبهم منين؟ بيجيبهم من الجهاز عندي. مش انت الجهاز عندكم بتبقوا مظبطين فيه الوقت والتاريخ؟ بيبقى فيه عندي كده في شريط المهام من تحت اخر حاجه كده هتلاقي عندك التاريخ وتلاقي عندك الوقت. تمام؟ يبقى هو الوقت والتاريخ ده بيروح يجيبهم من الجهاز، زي ما الجهاز متظبط هو بيحط عندك الوقت والتاريخ في الفايل بتاعك. طيب رقم 6 سيبنا من رقم 5. رقم 6 و7 دول اتكلمنا عليهم قبل كده اللي هو البيكتشر والكليب ارت. امال النهارده هم ظهروا ليه؟ بيقول لك ان انت ممكن في الهيدر او في الفوتر تحط بيكتشر او تحط كليب ارت، مش شرط ان احنا نحط تكست، مش شرط ان احنا نحط ديت اند تايم، ممكن ان احنا نحط بيكتشر او نحط عندي كليب ارت. طيب البنتين اللي قاعدين ورا، ايوه انت وزميلتك، اقفي كده اقفي. يلا قولي لي ايه وظيفه الفوتر؟ طب اطلعي يلا بقى. زميلتك نفس الكلام تعرفي؟ طب اطلعي معاها يلا. انا قلت لو سمحتوا، انا اول ما دخلت قلت اللي عايز يطلع يتفضل. الموظف بره بيقول للطلبه ادخلوا، انا قلت له لا ما تدخلش حد، اللي عايز يطلع يطلع. اهم حاجه بعد اذنكم قول لي يقعد، يقعد باحترام لو سمحتوا. ده عايز يطلع يتفضل في اي وقت، انا ما يعني ما بفرقش معايا مين، ان شاء الله يقعدوا 5 حد بس بعد اذنكم اللي يقعد مش عايز اتكلم. طيب يبقى البيكتشر والكليب ارت دول احنا اتكلمنا عليهم المحاضره اللي فاتت فاكرين؟ قلنا البيكتشر دي بتعمل ايه من قائمه انسيرت، كنا بنجيب بيكتشر بيعمل ادراج لصوره، بس الصوره دي بيحطها فين؟ في الملف. انا افترض انا عايز احط الصوره في الجزء بتاع العنوان اللي فوق، تمام؟ ممكن عايز احط صوره تتكرر معايا في كل الصفحات، يبقى في الحاله دي بعد ما بنشئ الهيدر بتاعي باجي عندي في القائمه بتاعه الديزاين هلاقي عندي بيكتشر، اروح ادايس على البيكتشر واختار بقى الصوره، تلاقي الصوره عندك بتتكرر في مين؟ في الهيدر، بدل ما كانت في الصفحه بتاعتي لا هي بقت في الجزء بتاع العنوان اللي من فوق. تمام؟ نفس الكلام الكليب ارت، قلنا ايه الفرق بين البيكتشر والكليب ارت؟ بالظبط كده، بالظبط كده. البيكتشر زي ما لكم بيقول هي صور، اي صوره انت حاططها على الجهاز. الكليب ارت دي بتخص البرنامج نفسه، صور موجوده في البرنامج نفسه. يبقى احنا عرفنا العنوان اللي فوق ممكن يبقى فيه كلمه نص، ممكن يبقى فيه تاريخ ووقت، ممكن يبقى فيه صوره، ممكن يبقى فيه كليب ارت، صح ولا لا؟ واي واحده من دول النص هتكتبه على طول. الديت اند تايم هتضغط على العلامه بتاعت الديت والتايم هيختار شكل يجيبه لك على طول. البيكتشر هنضغط على علامه البيكتشر ونختار مكانها. الكليب ارت هنضغط على الكليب ارت ونختار الشكل. ايه الفرق بين ان انا اعمل انسيرت بيكتشر عاديه من ان انا اعمل انسيرت بيكتشر جوه الهيدر؟ جوه الهيدر اي حاجه هنحطها جوه الهيدر هتتكرر معايا في الصفحه، الا لو انا اديته امر، هنقول دلوقتي هنتغيره ازاي، ان هو يقول له لا ما تكررهوش خلاص وقف، يعني كررته في اول 5 صفحات ما تكررلوش معايا تاني، واضح ولا لا؟ لكن باي ديفولت هو اوريدي بيتكرر معايا في كل الصفحات. طيب نيجي للجزء اللي بعديه، عندي رقم 8 و9. يبقى احنا كده قلنا 1 و2 و3 دول اللي هم الهيدر والفوتر والبيج نمبرز، الديت اند تايم ادراك للوقت والتاريخ في العنوان او في الفوتر. الكلام ده يا جماعه بالنسبه للهيدر او بالنسبه للاثنين واحد، هتلاقوا فوق اصلا مكتوب ديزاين وفوقيها هيدر اند فوتر، يبقى الكلام ده بيمشي على الاثنين، سواء الحاجه هتتكرر في بدايه الصفحه من فوق او في نهايه الصفحه من تحت، ده الفرق الوحيد ما بينهم البوزيشن فين. انما الحاجات واحده، ممكن احط في الفوتر في نهايه الصفحه التاريخ والوقت، ممكن احط صوره، ممكن احط كليب ارت، الاثنين واحد. تمام؟ طيب هنيجي بعد كده عندي رقم 8 اوتو هيدر. جوتو هيدر لو تشوفوا انا اتفقت معاكم ان الحاجه اللي لونها بيبقى زاهي دي معناها ان هي متنشطه، لما يبقى لونها باهت كده دي معناها هي مش متنشطه. ليه مش متنشطه؟ عشان انا اوريدي واقفه في الهيدر. ما انا لو واقفه في الهيدر اقول له جوتو هيدر، طب ما انا فيه هيروح فين؟ هتلاقوا اللي جنبيها جوتو فوتر هي اللي متنشطه. ليه متنشطه؟ لان انا فوق. اطلع بره يلا اتفضل. ليه متنشطه جوتو فوتر؟ علشان انا واقفه في الهيدر، فينقلني بدل انا ماسك الماوس واروح انا واضغط دبل كليك على الفوتر، لا هو على طول بينقلني دي. تمام؟ يبقى جوتو هيدر جوتو فوتر هو كانه بينقلك على طول اوتوماتيك، بدل ما انت تمسك حد يقول لي هو انا ما ينفعش امسك الماوس، لا ينفع امسك الماوس بتاعي واروح اضغط على الفوتر، بس بدل ما اعمل كده ممكن اضغط على طول على العلامه. طيب هلاقي عندي حاجه اسمها previous section و next section و linked previous، رقم 10 و 11 و 12 شايفينهم؟ previous section احنا دلوقتي قلنا ان احنا لما بنيجي ننشئ عنوان للصفحه العنوان ده بيتكرر، صح؟ طب افترضا انا مش عايزه العنوان ده يتكرر، يعني انا عايزه الفصل الاولاني يبقى الكلمه الفصل الاول، بس بعد ما اخلص ال 20 صفحه بتوع الصفحه الفصل الاولاني لما اجي اروح الفصل الثاني عايز اكتب لي كلمه الفصل الثاني. لو غيرت كتبت الفصل الثاني هتلاقيها بتتكرر معايا هناك، طب لا انا عايزه ده عنوان وده عنوان. خدنا المره اللي فاتت ان احنا حاجه اسمها بيج بريك، فاكرين ولا لا؟ قلنا البيج بريك دي ايه وظيفتها؟ بتنشئ صفحه جديده. طيب عندي حاجه ثانيه في الوورد هنقول بتتجاب منين، اسمها سيكشن بريك. السيكشن بريك دي ممكن اقول له انشئ صفحه جديده وممكن اقول له في نفس الصفحه. وظيفه السيكشن بريك ان انا اقول له انشئ صفحه جديده ان هو كده عمل بريك للعنوان بتاعي. يعني ايه عمل بريك للعنوان بتاعي؟ شايفين الخاصيه بتاعت لينك تو بريفيوس اللي هي رقم 12، الخاصيه دي الغى التنشيط بتاعها، ده يسمح لي ان انا اعمل للشابتر الاولاني عنوان وللشابتر الثاني عنوان. يبقى انا عشان اعمل للشابتر عنوان اول حاجه بعمل سيكشن بريك، بعد ما اخلص الصفحه الشابتر الاولاني عشان افتح صفحه جديده بعمل حاجه اسمها سيكشن بريك، فتح لي صفحه جديده. بس لو جيت برضو كتبت العنوان هلاقيه بيتكرر. امال عشان الغي ان العنوان يتكرر يبقى العنوان بتاع الشابتر الاولاني غير عنوان الشابتر الثاني، اعمل ايه؟ الاقي العلامه بتاعت اللينك تو بريفيوس هي متنشطه. يعني ايه متنشطه؟ تلاقي عندي مستطيل كده برتقاني حواليها ومتعلم عليها، الغي العلامه دي. ده معناه لينك تو بريفيوس. يعني ايه لينك تو بريفيوس؟ يتصل بالسابق. ده معناه ان انا لغيت ان هو يتصل بالسابق، ان هو خلي كل جزء عنوان لوحده. طيب ايه وظيفه البريفيوس سيكشن والنيكست سيكشن؟ لو انا واقفه في عنوان الشابتر الاولاني وعايز اروح لعنوان الشابتر الثاني بقول له نيكست سيكشن، يوديني السيكشن اللي بعده. عرفتوا يعني ايه كلمه سيكشن؟ ان انا بعمل بريك بفصل، زي بقول السيكشن ده لوحده، عارفين انتوا الطلبه سيكشن واحد، انا بعمل كده بقول له الملف بتاعي قسمه لي سيكشنز، السيكشن الاولاني لوحده ليه عنوان، والسيكشن الثاني لوحده ليه عنوان، والسيكشن الثالث وهكذا. وظيفه البريفيوس سيكشن والنيكست سيكشن ان هي بتتنقل لي بين السكشنز وبعضها، عناوين السكشنز وبعضها. انا مش هتكلم تاني. يعني الاحترام دي حاجه من البني ادم نفسه، اما مش هتيجي انا مش هعلمها لحد، صح؟ فبعد اذنكم اللي شايف نفسه مش قادر يلتزم بالساعه بتاعه المحاضره لو سمحتوا يتفضل يطلع. كلام بسيط وانا ما بقولش اي حاجه تضحك، بتهيألي اتكلم كلام في المذكره مش اي حاجه، ولا في حاجه تضحك. قول لي بس لكم مش واخده بالي، يعني بقول نكت او حاجه بهزر جاي هزر، امثالي بقول حاجات في العلم. فبعد اذنكم اللي عارف نفسه مش هيعرف يلتزم يطلع لو سمحتوا. طيب يبقى previous section والnext section، لو انا واقفه في عنوان الشابتر الاولاني وعايزه اروح لعنوان الشابتر الثاني يبقى بعمل مين؟ next section. لو عايزه اروح انا واقفه في عنوان الشابتر الثاني وعايزه اروح لعنوان الشابتر الاولاني يبقى previous section. link to previous ايه وظيفتها؟ بتخلي لي الشابتر اللي انا واقفه فيه عنوانه ما يرتبطش باللي قبله. بس اهم حاجه ان انا الغي العلامه دي، اخليها مش متنشطه، بحيث ان هو ما يرتبطش باللي قبله. يعني ايه ما يرتبطش باللي قبله؟ يعني احنا قلنا الهيدر في العادي الحاجه بتتكرر، طب انا مش عايزاها تتكرر، انا عايزه الجزء الاولاني ليه عنوان والجزء الثاني ليه عنوان، يبقى بلغي علامه اللينك تو بريفيوس. تمام؟ يبقى جو تو هيدر بتوديني الى الهيدر لو انا واقفه في الفوتر، جو تو فوتر بتوديني الى الفوتر لو انا واقفه جوه الهيدر. محدش يقول لي في واحده مش متنشطه، قلنا مش متنشطه يعني مش مسموح لي استخدمها عشان انا اكيد واقفه في الحاجه. previous section بتوديني للسكشن اللي قبله، العنوان بتاع السكشن اللي قبله او الفوتر بتاع السكشن اللي قبله. next section بتوديني للسكشن اللي بعده سواء هيدر او فوتر. link to previous بيمنع ان هما الاثنين يبقوا زي بعض، بيغيرهم، بيسمح لي ان انا اغير العنوانين. طيب هل هي بعد كده في الجزء اللي بعديه رقم 13 different first page؟ يعني ايه different first page؟ الصفحة الأولانية تبقى مختلفة عن كل الباقي، دي خاصية لو أنا نشطتها. هل المربع لما يبقى فاضي ده معناه إن الخاصية متنشطة؟ لا، الخاصية عشان متنشطة زي فين رقم 3 تحت العلامة الصح اللي محطوطة في البوكس، يبقى ده معناه إن الخاصية دي متنشطة، تمام كده؟ يبقى عندي different first page دي معناها إن الصفحة الأولانية مختلفة عن باقي الصفحات. لو أنا علمت العلامة دي هقدر أحط عنوان لأول صفحة وعنوان لباقي الصفحات كلها. different or even pages يعني ايه؟ خلي الصفحات الفردية عنوانها غير الصفحات الفردية الزوجية. مش احنا قدرنا نعمل ترقيم للصفحة فانا اقدر اعرف فين الصفحات الفردية وفين الصفحات الزوجية؟ ده معناه بيقول لي ان الخاصية دي لو انا علمت عليها صح احط عنوان الفردي غير عنوان الزوجي. هلاقي عندي show document text، تالت خاصية عندي show document text. لما انا باجي اكتب الهيدر او الفوتر في العادي بيبقى النص بتاع الملف بتاعي موجود. لو انا مش عايزاه يظهر الغي علامه الصح دي. امال ايه اللي هيظهر؟ هيظهر الهيدر والفوتر بس، هيشيل لك كل الحاجات اللي في النص. ده حاجة في الديزاين وانا بظبط بس عايز اشوف شكل العنوان لوحده في الصفحة شكله عامل ازاي. فانا اروح الغي العلامة بتاعت الشوت دوكيمنت تكست هي اسمها يعني ايه شوت دوكيمنت تكست اظهر الكلام بتاع الدوكيمنت او بتاع الفايل بتاعي تمام. لو علمت عليها ده معناه ان الكلام هيبقى باين وباين معاه الهيدر والفوتر. لو انا لغيت العلامة الصح يبقى مش هيبقى باين غير مين الهيدر والفوتر بس. يبقى الجزء ده different first page دي معناها ايه؟ خلي الصفحة الأولانية ليها هيدر أو فوتر مختلف عن باقي الصفحات. يعني ايه different odd and even page؟ هو ليه ما فيش غير اتنين تلاتة اللي بيردوا عليها بالظبط عنوان او الهيدر او الفوتر. الكلام ده قلنا بالنسبه للهيدر او بالنسبه للفوتر. الصفحات الفرديه غير الصفحات الزوجيه. بعد كده عندي شو تكست دوكيمنت ده بيعمل ايه؟ تمام. هنلاقي بعد كده عندي رقم 16 هيدر فروم توب. يعني ايه هيدر فروم توب؟ مش احنا اتفقنا الهيدر دي الحاجه اللي بتتكتب فوق في الصفحه؟ طب هو عايز يسيب مسافه قد ايه من فوق الصفحه؟ يعني هل هو يلزقها في بدايه الورقه كده اول ما تطبع الورقه تلاقي العنوان لازق ولا يسيب مسافه شويه؟ شايفين الرقم اللي مكتوب في المستطيل قدامها دي المسافه اللي هو بيسيبها من فوق قبل ما يكتب الهيدر بتاعي. تمام يا جماعه دي المسافه اللي بيسيبها من فوق قبل ما يبدا يكتب الهيدر بتاعي. وبتهيألي انتوا المذكره الناس اللي ماسكه مذكره ورقه هتلاقي فيها عنوان صح ولا متكرر في الصفحات ده هيدر وهتلاقي فيه مسافه ما بين العنوان وبين ذات الصفحه. مين اللي عامل كده؟ شايفين عندكم في المذكره هتلاقوا كلمه متكرره معاكم في كل الصفحات واكيد الكلمه دي في الشابتر الاولاني غير في الشابتر الثاني. تمام المسافه بين الكلمه وبدايه الصفحه قد ايه؟ انا اللي بحدد المسافه بين الكلمه وبدايه الصفحه من المستطيل ده بكتب المسافه اللي انا عايزاها. طيب اللي تحتيها فوتر فروم بوتوم. يعني ايه فوتر فروم بوتوم؟ الحاجه اللي بتتكرر من تحت عايزاها مسافتها عن نهايه الصفحه قد ايه؟ الرقم اللي مكتوب ده اللي هي مسافه الحاجه اللي من تحت عن نهايه الصفحه. اخر حاجه عندي انسيرت الاينمنت تاب. يعني ايه انسيرت الاينمنت تاب؟ الهيدر او الفوتر اللي هيحطه في الصفحه يحط الالاينمنت بتاعه فين؟ رايت ولا سنتر ولا ليفت؟ اظبط الالاينمنت بتاعه ازاي؟ هو مش مكتوب مثلا عندكم ناحيه الشمال او ناحيه اليمين؟ طب انا عايز اظبط لا في النص، طب انا عايز اغير اماكنه الالاينمنت. فاكرين الالاينمنت بتاعت التكست اللي خدناها خالص في يمكن ليفت او رايت او سنتر؟ ده نفس الكلام بس بالنسبه لمين؟ بالنسبه للهيدر او الفوتر الالاينمنت بتاعه يحطه فين. يبقى هيدر فروم توب ايه وظيفتها؟ هيدر فروم توب ايه وظيفتها؟ المسافة اللي بيسيبها قبل ما يبدأ يكتب الهيدر من فوق الصفحة. وفوتر فروم بوتوم المسافة اللي بيسيبها قبل ما يبدأ يكتب الفوتر من تحت في الصفحة. وعندي insert alignment tab المسافات عندي الالاينمنت بتاعي يبقى متظبط ازاي ليفت ولا سنتر ولا رايت. اخر حاجة عندي رقم 19 close header and footer واضح من اسمها ايه. طب ليه بنعمل لهم كلوز؟ هو يا جماعه لما بكون واقفه جوه الهيدر او الفوتر مش بيبقى مسموح لي ان انا اكتب في لازم ادوس دبل كليك علشان اقدر اكتب في الفايل نفسه. مش الهيدر او الفوتر دول بيبقوا من تحتهم في النص ما بينهم الملف؟ انا لو في الهيدر هتلاقي الفايل لونه باهت مش مسموح لي ان انا اكتب فيه، عشان اكتب فيه لازم اضغط دبل كليك. فيا اما اضغط دبل كليك على الفايل او اعمل كلوز من فوق اي واحده منهم تمشي عشان ارجع اكتب بقى في النص بتاعي ويبان العنوان زي ما هو وابدا اكتب في النص. يبقى رقم واحد عندي في الهيدر ان انا انشئ هيدر او اغير شكله او احذفه. نفس الكلام بالنسبه للفوتر، قلنا الفرق بينهم واحد فوق في الصفحه والتاني تحت في الصفحه. البيج نمبرز بتعمل لي ترقيم للصفحات، بختار شكل الترقيم وبختار الالاينمنت فين الترقيم بتاعي في الصفحه. الديت اون تايم بعمل ادراك للوقت والتاريخ. البيكتشر والكليب ارت بعمل ادراك لصور واحده من الجهاز واحده من الملف نفسه. جو تو هيدر لو انا واقفه في الفوتر وعايزه اتنقل الى الهيدر، جو تو فوتر لو انا واقفه في الهيدر وعايزه اتنقل الى الفوتر، بريفيوس سيكشن ونكست سيكشن بيوديني عنوان الشابتر او السيكشن اللي بعده، لينك تو بريفيوس بيسمح لي ان انا اغير العنوان بتاع الصفحه دي عن الصفحه اللي بعدها. تمام. ديفرنت فيرست بيج بيخليني الصفحه الاولانيه ليها عنوان مختلف عن باقي الملف. ديفرنت اود اند ايفن بيج بيخلي لي الصفحات الفرديه ليها عنوان مختلف عن الصفحات الزوجيه. شو دوكيمنت تكست بيخلي لي النص باين مع الهيدر او الفوتر او يلغي الخاصيه دي يخلي النص عندي مش باين. هيدر فروم توب المسافه اللي من فوق، فوتر فروم بوتوم المسافه اللي من تحت، انسيرت الاينمنت تاب المسافات الالاينمنت بتاعي بتحط فين، كلوز هيدر اند فوتر بيقفل الهيدر او الفوتر بتاعي عشان اقدر ابدا اكتب في الملف. نفتح صفحة 35 هنلاقي الجزء اللي بعديه. انا ده كله جوه قائمة insert، انا ده كله جوه قائمة insert. نفتح الجزء اللي بعديه صفحة 35 هنلاقي مجموعة النص تكست. هناخد منها ثلاث حاجات بس، هناخد منها ثلاث حاجات بس، التكست بوكس والوورد ارت والديت اند تايم. باقي الحاجات انا مش هتكلم عنها. التكست بوكس والوورد ارت والديت اند تايم، تمام كده؟ طيب ايه هو التكست بوكس؟ التكست بوكس عندي اللي هو المربع النص. طب نتكلم الاول. طب ماشي، خلينا في التكست بوكس. مربع النص ننزل، مجرد ان انا هنشئ يعني مربع نص مستطيل، تمام؟ مربع ايا كان شكله انا اللي بظبطه، مربع مستطيل بكتب فيه تكست معين. طب يفرق ايه التكست كتبته جوه الفايل بتاعي او كتبته جوه مربع النص؟ ميزه مربع النص يا جماعه ان انا اقدر احركه في اي مكان، ادوس بالماوس عليه اسحب واحرك، اتحرك في اي مكان عندي. لكن النص لازم يتكتب في السطور، صح ولا لا؟ ده لا، ممكن ارفع احط يمين شمال احرك اعمل احطه في البوزيشن اللي انا عايزاه. يبقى عندي التكست بوكس مربع النص بيستخدم عشان اكتب فيه كلام معين، وبقدر احط مجرد ان انا بضغط عليه بقدر احطه في اي مكان في الصفحه بتاعتي زي ما انا عايزه، تمام كده؟ طيب مجرد ان انت انشات التكست بوكس هيظهر معاك القائمه اللي ظهرت في صفحه 36. تعالوا نبص في صفحه 36. شايفين صفحه 36 في قائمه جديده اسمها فورمات. هل القائمه دي بتبقى موجوده اول ما بتفتح البرنامج ولا لازم يكون في تكست بوكس جوه الفايل بتاعي؟ يبقى القائمه بتاعه الفورمات بتخص مين؟ التكست بوكس. القائمه بتاعه الديزاين بتاعه الهيدر والفوتر كانت بتخص مين؟ الهيدر والفوتر. القائمه بتاعه الديزاين واللي اوت بتاعه التيبلز كانت بتخص التيبل. يبقى اتفقنا في حاجات لما بننشئها جوه الملف بتاعي بتظهر لي قوائم جديده. قائمه الفورمات قائمه جديده ما بتظهرش غير لما بنشئ التكست بوكس. طيب هل هي بتبقى متنشطه لو انا مش ضغط على التكست بوكس؟ هل هي بتبقى موجوده؟ لا. فاكرين التيبل قلنا القائمه بتاعته ما بتظهرش غير لو ضغطت جوه التيبل. نفس الكلام بالنسبه لمربع النص، القائمه بتاعه فورمات بتاعته دي ما بتظهرش غير لو ضغطت على مربع النص نشطته، تمام كده؟ طيب ايه اللي عايزين نعرفه؟ اول حاجه عندي رقم واحد درو تكست بوكس. يعني ايه درو تكست بوكس؟ ارسم تكست بوكس، ارسمه في اي مكان في النص، ارسمه جوه اللي انا رسماه، ارسمه بره، ارسمه في اي مكان، تمام؟ يبقى درو تكست بوكس وظيفتها رسم مربع نص. التكست دايركشن، ايه هي التكست دايركشن؟ اتجاه الكتابه. انا الكتابه بالظبط من يمين للشمال، من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، شمال لليمين، من يمين للشمال، جوه مربع النص. انا ما بتكلمش على الفايل كله، انا بتكلم على الكلام جوه المربع. هو بيبقى مربع وجوه كلام. الكلام انا عايزاه من فوق لتحت، عايزاه من يمين شمال، من شمال لليمين، اظبط زي ما انا عايز. يبقى التكست دايركشن ده اتجاه الكتابه. كرييت لينك، تعمل ايه كرييت لينك؟ لو انا نشأت اتنين مربع نص، ادي مربع نص اولاني وادي مربع نص تاني، تمام؟ في العادي انا لما هكتب جوه مربع نص بيفضل يكتب جوه نفس الواحد، عشان اروح التاني لازم انا اروح بالماوس واروح اكتب، صح ولا لا؟ لا، انا عايزاه باي ديفولت اكتب في الاولاني، واما اخلص كتابه في الاولاني يروح على التاني. بعمل حاجه اسمها كرييت لينك، بضغط على كرييت لينك، انا واقفه في المربع الاولاني، تمام؟ اعلم على كرييت لينك واضغط على المربع التاني. هتلاقوا تلقائي اول ما تخلص المربع الاولاني كتبه فيه يخلص نقل على طول ويكتب فيه. يبقى كده انا ربطت المربعين عندي ببعض، يعني مش شرط اكتب في مربع واحد لان قلت له اكتب لي عندي في مربعين. يبقى كرييت لينك، عارفين هتلاقوا الكلام مكتوب بالعربي ممكن ما تبقوش فاهمينه، لانشاء ارتباط بين مربعين كي يتدفق النص بينهما. يعني ايه كي يتدفق النص بينهما؟ عشان الكلام يخلص اخلص من هنا يتنقل الناحيه الثانيه، دي معناها كي يتدفق النص بينهما، تمام؟ يبقى عندي كرييت لينك تقدر تربط المربعين ببعض. يعني ايه اربط التكست بوكس ببعض؟ يعني ان انا لما اخلص كتابه في الاولاني يتنقل الكتابه على الثاني. طيب تحتيها بريك لينك عكسها، انا ربطت المربعين ببعض عايز افصلهم، يبقى اعمل مين؟ بريك لينك. يبقى عندي درو تكست بوكس، دي رسم تكست بوكس، تكست دايركشن اللي هي اتجاه الكتابه، كرييت لينك تربط المربعين ببعض، بريك لينك عكسها على طول هي بتعمل ايه؟ فصل، بترجع لي كل واحد يتكتب فيه لوحده، تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده عندي الجزء اللي بعديه. احنا خلصنا واحد واثنين وثلاثه واربعه، نمسك رقم خمسه في التكست بوكس ستايل. الستايل الشكل بتاعه، الاطار لونه ايه؟ الخلفيه لونها ايه؟ الاطار تخين ولا رفيع؟ الكلام جواه شكله عامل ازاي؟ الستايل الشكل بتاعي، تمام؟ يبقى ده زي ما اتفقنا برضو قلنا في التيبل في حاجه اسمها التيبل ستايل. وفي ان انا اضبط الستايل انا بنفسي. مش قلت الكلام ده انا؟ أيوة. انا غير لون الخلفيه بتاعت الخليه وغير الاطار وغير صح ولا نفس الكلام بالنسبه للتكست بوكس. ممكن اختار ستايل جاهز موجود، اختار اللون الخلفيه وشكل الاطار ولون الاطار. ممكن انا اعمل ستايل ليا. طبعا الستايل ليا ازاي؟ هنلاقي رقم 6 شيب فيلم. يعني ايه شيب فيلم؟ اللون بتاع التكست بوكس الخلفيه بتاعته يملاه بايه؟ اختار من هنا شيب اوت لاين. ايه هي شيب اوت لاين؟ الاطار بتاع الخلفيه. مش احنا قلنا هو مربع او مستطيل او ايا كان؟ طيب الاطار بتاعه يبقى ازاي؟ هل انا عايزه خط ولا عايزه نقط ولا عايزه خطوط منفصله عن بعض؟ عايزه تخين، عايزه رفيع، عايزه لونه احمر، عايزه لونه ازرق. يبقى ده بيغير لي الاطار بتاع البوكس نفسه اللي انا كتبت فيه النص بتاعي. طيب تشينج شيب، تعمل ايه تشينج شيب دي بقى؟ تغير شكله. تمام، مش هو مربع؟ طب انا عايزاه دايره، عايزاه شكل علامه الزين، عايزاه بيضاوي، عايزاه اي شيب. بختار شكل الشيب اللي انا عايزاه بغيره له. واضح ولا لا؟ يبقى عندي رقم 5 وظيفتها ان انا بختار ستايل جاهز بغير بيه شكل التكست بوكس، اللون والبوردرز وكل الكلام دي. ممكن ان انا بقى اعمل ستايل ليا ان انا بختار من الشيب في اللون الخلفيه، ان انا بختار الشيب اوت لاين الاطار، شكل الاطار، لون الاطار، حجم الاطار، والتشينج الشيب اللي هي بيغير لي شكل الشيب. الولد اللي قاعد ورا، ايوه اقف يلا. ايوه انت لابس جاكيت جملي. ايوه مت. ايوه انت في غيرك لابس جاكيت جملي ولا هو مش جملي وانا مش شايفه؟ انت بتبص حواليك ليه؟ ايه وانا مش شايفاك؟ اللي قاعد بتدور يمين وشمال، ما هو كل واحد عارف نفسه. ايوه اتفضل اقف. اهلا وسهلا. تعرف اسمك؟ لا. انت لابس جاكيت جملي، انت حاطط السماعات اصلا ومش سامع لون الجاكيت ايه؟ كاسه هتتسال بعده ان شاء الله. ايه اسمك ايه؟ لا علي صوتك. طيب عايزين نسال الشيب اوت لاين بتعمل ايه؟ ايه وظيفه الشيب اوت لاين؟ اتفضل اطلع بقى. يلا اللي جنبه. ايه اتفضل. طب يلا اتفضل. قول له قدام اللي كان حاطط لي السماعات. اه ايه وظيفه الشيب اوت لاين؟ يلا اتفضل. هم بيجوا يحكوا فاكرين ان هنا استراحه هنوزع عليهم بومبوني مثلا. لا هما بيفهموا بس هما مش عايزين يفهموا. في فرق بين ان انا لازمني او مش لازمني. كل البني ادمين بتفهم، يعني ربنا خلقنا كلنا عندنا عقل، بس في طالب لازمه وفي طالب مش لازمه، هذا الفرق. طيب في حد عنده مشكله لحد رقم 8 كده؟ طيب نمسك رقم 9 شادو افكت. شادو بيعمل ظل للتكست بوكس. شايفين حتى هي من منظر الصوره عامل ظل كده وراه. تمام، ان انا ممكن اخلي التكست بوكس بتاعي ليه ظل من ورا، تاثير يعني. طيب نمشي اللي في النص دول، نمسك رقم 12 البوزيشن. فين بقى التكست بوكس؟ مش احنا قلنا ان احنا ممكن نمسكه احنا بالماوس ونحركه؟ طيب في خاصيه بقى هنا هي اوريدي بتظبط لي مكانه. انا عايزه احطه بالظبط في نص الصفحه، يبقى بختار عندي في البوزيشن في السنتر. عايزه احطه فوق في الصفحه ناحيه اليمين، يبقى بختار البوزيشن دي. هتلاقي فيها 9 اماكن، هتلاقي يا اما فوق ناحيه اليمين، يا اما فوق في النص، يا اما فوق ناحيه الشمال ننزل تحت، يا اما في النص ناحيه الشمال، يا في النص تمام، يا في النص ناحيه اليمين، وهكذا. يبقى دي البوزيشن. انت ممكن تسحبوه وتحطوه في المكان اللي انتوا عايزينه او تختاروا البوزيشن بتاعه. واضح ولا لا؟ يبقى ده عندي الجزء بتاع البوزيشن. اخر حاجه عندي في رقم 19 السايز، الحجم بتاع التكست بوكس. كل اللي في النص يا جماعه اللي انا بفوته مش همتحنكم فيه. واضح ولا لا؟ عشان بس محدش يجي يسال فيه. رقم 19 ده اللي هو السايز، الحجم بتاع التكست بوكس بقى. عايز حجمه قد ايه؟ الطول والعرض. مش التكست بوكس ده ليه طول وليه عرض؟ انا ببدا اظبط من هنا السايز بتاعه. يبقى رقم 1 درو تكست بوكس، بترسم تكست بوكس في اي مكان عندي جوه اللي انا فيه، بره في اي مكان عندي في المستند. تكست دايركشن هي بتعمل ايه؟ بسرعه اتجاه الكتابه. كرييت لينك تربط بين اثنين تكست بوكس مربعين ببعض، صح كده؟ لو انا عايزه افصل ما بينهم بعمل مين؟ بريك لينك. الرقم 5 بتغير مين؟ الشكل الستايل بتاع التكست بوكس. رقم 6 بتعمل ايه؟ اللون الخلفيه بتاعت التكست بوكس. 7 شيب اوت لاين الاطار، شكله ايه، لونه ايه، حجمه ايه، انا اللي بحدده. تشينج الشيب رقم 8 بقدر اغير شكله تماما، ممكن اخليهوش مربع، اخليه مستطيل، اخليه دايره، اخليه علامه زائد، بختار الشيب اللي انا عايزاه. رقم 9 شادو افكت، بالظبط تعمل ظل التكست بوكس 12 بوزيشن وضع فين مكانه فين في الصفحة. وبعد كده عندي رقم 19 اخر حاجة اللي هو مين الحجم بتاع التكست بوكس. حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ طيب نيجي نوصل للجزء اللي بعده. قلنا فوق خالص لما ابتدينا قلنا في الجزء بتاع التكست هناخد ثلاث حاجات في صفحة 35 صح ولا لا؟ قلنا في صفحة 33 هناخد ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية التكست بوكس، الحاجة الثانية الورد ارت، والحاجة الثالثة الديت انتر. ايه الورد ارت؟ الورد ارت يا جماعة ده نص ببقى عايزة اكتبه بس مش بقدر اكتب التنسيق بتاعه بان انا غير التنسيق بتاع الورد. يعني مثلا عايزة اعمل اطار للكلمة، الاطار يبقى بلون والكلمة نفسها من جوه تبقى لون. في العادي انا مش مسموح لي اعمل كده صح ولا لا؟ عايز تكتب كلمة بشكل معين، الشكل ده بالتنسيقات بتاعت الورد العادية انا مش عارف اعملها. فبختار عندي الورد ارت، طبعا شايفين جنب الورد ارت في سهم، السهم ده لو دوست عليه بيطلع لي الاشكال. عايز تكتبي الكلمه باي شكل، اي شكل من كلمه ليها ظل وليها لون واطارها لون ومش عارف ايه شكل معين. لما يعني لو اي حد عنده كيس في البيت يدخل في الورد ارت هيلاقي اشكال كتير جدا. ده بيكتب لي كلمات بشكل معين، ما بقدرش ان انا اظبط التنسيق بتاعها بالخصائص العاديه بتاعت الورد، فبستخدم حاجه اسمها الورد ارت. تمام كده؟ طيب الديت اون تايم اتكلمنا عنها وقلنا ان هي بتعمل ايه؟ وقت والتاريخ. الفرق بتاعت الاولانيه كنت بحطها في الهيدر او الفوتر صح ولا؟ لكن دي بتحطها في المستند نفسه في الفايل نفسه مش في الهيدر او الفوتر، في اللي في النص ما بينهم. تعمل لي ادراك للوقت والتاريخ. يبقى ثلاث حاجات، التكست بوكس اللي هي مربع النص، الورد ارت اللي هي اكتب الكلمه بشكل معين، الديت اون تايم اللي هي ادراك للوقت والتاريخ. كل اللي في النص ده مش عليك. نيجي بعد كده صفحة 39. صفحة 39 هلاقي بعد كده عندي ثالث. احنا كده اتكلمنا على الاوفيس بوتوم في اول محاضرة صح ولا لا؟ قلنا اللي فيه الفايل السيف والانسير والديليت والاوبن والحفرين، كل الكلام اللي احنا قلنا عليه، والبرنت والحاجات دي. اتكلمنا على الهوم ثاني محاضرة، وبعد كده اتكلمنا على الانسيرت، والنهاردة هنتكلم على البيج لي اوت. ثالث قائمة عندي شايفين صفحة 39 جنب الانسير هنلاقي دي اخر قائمة هنتكلم عنها في البورد، هي قائمة البيج لي اوت. طيب اول حاجة عندي في البيج لي اوت على ايديكم الشمال هتلاقي عندكم سيمز. شايفين السيمز؟ سيمز، عارف السيم بتاع السماء؟ عارف السيم بتاع الموبايل؟ اكيد كلكم على الموبايل جربتوا تغيروا السيم، نفس الكلام، اللون الخلفيه والشكل بتاع الخط واللون والتاثيرات وكل الكلام اللي بيبقى مكتوب. ممكن اختار سيم جاهز، ما احنا كل حاجه ممكن نختارها جاهزه او ان احنا نعمل حاجه ليها. احنا نغير لون الخلفيه ونعمل اطار ونعمل لون للخط وحق كل الكلام ده. تمام، يبقى السيم ده اللي هي السمات العامه بتاعه الفايل بتاعي، بتغير لي في الخلفيه وفي الاطار وفي لون الخط كل الكلام ده. طيب الحاجه اللي بعد كده هلاقي جنب السيمز مكتوب مارجنز، شايفينها؟ مارجنز في الجزء اللي جنبيه هو مكتوب بيج سيت اب. ايه هي مارجنز؟ مارجنز يا جماعه اللي هي الهوامش. عارفين الهوامش؟ مش الصفحه بتاعتي بيبقى فيه هامش ناحيه اليمين، هامش يعني جزء فاضي، هامش المذكره اللي انت ماسكينها، هل الكلام وصل لنهايه الورقه ولا في جزء متساب؟ يبقى ده بسميه الهامش. الهامش ده بقى الجزء اللي متساب مسافته قد ايه انا اللي بحدد. من جزء المارجنز في سهم ببدا ادخل الهوامش اللي انا عايزاها. تمام يا جماعه؟ يبقى المارجنز يعني ايه مارجنز؟ مارجنز يعني هوامش، الهوامش من فوق ومن تحت ويمين وشمال، واضح كده؟ اورينتيشن فوق جنب المارجنز هنلاقي عندي حاجه اسمها اورينتيشن. الاورينتيشن اللي هي الاتجاه بتاع الورقه، هل انا عايزه الورقه راسيه ولا الورقه افقيه؟ يبقى الاورينتيشن اللي هو الاتجاه بتاع الورقه، راسي ولا افقي؟ عايزه ورقه بالعرض كده ولا ورقه بالطول؟ واضح؟ طيب السايز، ايه هو السايز؟ حجم بتاعها، انا عايزه ورقه صغيره ولا عايزه مذكره كبيره؟ تمام، يبقى ده السايز بتاع الصفحه. الكولوم، ايه فكره الكولوم؟ المذكره اللي معاكم دي وان كولوم، الكلام مكتوب كله جنب بعض صح ولا لا؟ في ممكن ان انا اغير شكل الورقه ان انا اخليها تو كولوم. يعني ايه اخليها تو كولوم؟ يعني عمودين، عمود كده وعمود كده، يخلص كتابه في العمود الاولاني ويطلع يروح على العمود اللي بعده زي القصايد. تمام بالظبط كده زي القصايد. اكيد كنتوا في النصوص زمان في العربي تلاقوا مكتوب كده جزء كده وجزء كده صح ولا لا؟ دي كانت بتتظبط بالتو كولومز في الوورد. ما اي مذكره مكتوبه بتتكتب بايه؟ بورد، بتطبع. فاحنا عشان نظبط الجزء زمان بتاع اي اناشيد اي مش عارف ايه حاجه مكتوبه دي بنسميها تو كولوم. يبقى الكولوم دي الاعمده، الصفحه بتاعتي العاديه المذكره اللي معاكي دي وان كولوم عمود واحد كل الكلام جنب بعض. او ان انا قلت كولوم اكتب حاجه هنا واكتب حاجه هنا، اكتب عمود وبعد كده اروح اكتب في العمود اللي بعده، بيبقى في ما بينهم مسافه كده صغيره، صح ولا لا؟ يبقى دي عندي التو كولومز او في 3 كولومز، مش شرط التو كولوم بس، ممكن ان انا اعملهم 3 عواميد جنب بعض على حسب ما انا بختار عايزه الصفحه بتاعتي كام كولوم. طيب بعد كده عندي البريكس. البريكس اللي هي ايه؟ الفواصل. قلنا منها المحاضره اللي فاتت اللي هي البيج بريك اللي هي جبناها من انسيرت، تجمع الانسيرت وتجمع البيج لي اوت، تجمع المكانين. البريك اللي هي الفواصل بين الصفحات، قلت منها دلوقتي وانا بشرح النهارده حاجه اسمها السكشن بريك، ان انا عايزه افصل بين الصفحتين عشان اغير العنوان. يبقى في الحاله دي من البريكس هلاقي عندي اختيار منهم اسمه سكشن بريك، هتلاقي اختيار عنده اسمه بيج بريك، واضح ولا لا؟ يبقى البريكس اللي هي الفواصل بين النص بتاعي او الصفحه. اللاين نمبرز، ايه اللاين نمبرز؟ ارقام السطور. ارقام السطور، في فرق كبير من ان انا اقول لك البيج نمبرز من ان انا اقول لكم اللاين نمبر. اللاين نمبر هنا السطور عندكم في المذكره مش مترقمه، انما في العادي ممكن انت تحط واحد اثنين ثلاثه اربعه، انما ده احنا مش بنشوفه عاده يعني، لان عاده انا مش عايزه ارقم السطور بتاعتي. تمام، الاساس اللي هو البيج نمبر، بس لو انا عايزه اضيف ترقيم اقدر. طيب نيجي في الجزء اللي بعديه اللي هو البيج باك جراوند، الووتر مارك. ايه هي الووتر مارك؟ علامه المائيه. علامه المائيه، عارفين في المذكرات بتاعه ثانويه عامه كنت تلاقي دايما المدرس حاطط اسمه، يحطط لوجو كده، صوره، حاطط حاجه كده في الخلفيه والكلام مكتوب فوقيها، صح ولا لا؟ دي عند الووتر مارك. يبقى الووتر مارك ممكن يتحط فيها تكست، ممكن يتحط فيها بيكتشر، اي حاجه انا عايز احطها. يبقى الووتر مارك اللي هي الووتر مارك اللي هي العلامه المائيه بتتحط في الخلفيه عندي كانها ورق كلام، والكلام بيتكتب فوقيها، تبقى تكست تبقى بيكتشر زي ما انا عايزه، انا اللي بختار. البيش كولر، ايه هي البيش كولر؟ لون الصفحه. مش احنا قلنا ان احنا ممكن نختار سيم هو يظبط لي، وممكن انا ابدا اظبط بقى عايز الصفحه لونها كذا، يبقى اختار البيش كولر. البيش بوردرز، الاطار بتاع الصفحه بتاعتي. تمام، الاطار اللي احنا خدناهم الكلام ده بس خدناه بالنسبه للتكست بوكس في الكولر فاكرين، والشيب بوردر، بس هنا بقى بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصفحه. الصفحه بتاعتي عايزه الكولر بتاعها ايه؟ عايزه الاطار بتاعها ايه؟ يبقى عندي السيم اول حاجه ده بيغير الشكل العام بتاع الفايل بتاع الخلفيه والاطار وكل الكلام ده. المارجنز، الهوامش، الهوامش بتاعه الصفحه. الاورينتيشن، اتجاه، عايزاه راسي ولا افقي، الصفحه بالطول ولا الصفحه بالعرض. السايز، حجم الورقه قد ايه، صغيره ولا كبيره، انا عايزه حجمها قد ايه. الكولومز، عايزاها عمود واحد زي ما احنا معانا في المذكرات اللي معاكم، ولا عايزاها عمودين، ولا عايزاها ثلاثه. البريكس، الفواصل، عايزه بيج بريك، عايزه سكشن بريك، بختار اللي انا عايزاه. اللاين نمبرز، ترقيم السطور مش الصفحات، السطور. الووتر مارك، ممكن احط في الووتر مارك صوره، ممكن احط تكست، بحط اللي انا عايزاه. البيج كلر اللي هي لون الصفحه الخلفيه بتاعت الصفحه نفسها يبقى لونها ايه. البيج بوردرز اللي هو الاطار بتاع الصفحه بتاعتي. اخر حاجه عندي في الباراجراف اندنت، شايفين في اندنت وفي سبيسنج في الجزء بتاع الباراجراف، شايفين جنبين اندنت وسبيسنج. اندنت يا جماعه اللي هي انا دلوقتي الباراجراف اي مجموعه سطور على بعض بنسميها باراجراف، صح ولا لا؟ الباراجراف هل انا عايزاه يبدا من الاول او الصفحه، ولا عايزاه يدخل لجوه شويه؟ ببدا اظبط بيفور قبليه ناحيه اليمين وافتر بعد ناحيه الشمال. هتلاقوا السبيسنج بيفور وافتر، ايه البيفور والافتر؟ من فوق السبيسنج، من فوق والسبيسنج عندي يعني هو المسافه بينه وبين الباراجراف اللي قبليه قد ايه؟ انا عايز اظبط السبيسنج، المسافه بينه وبين الباراجراف اللي بعديه قد ايه؟ يبقى اظبط. يبقى الجزء عندي بتاع الباراجراف ده اللي بيخص الباراجراف نفسه، تمام؟ عايز اظبط المسافه يمين وشمال دي اللي هي في الاندنت، من فوق ومن تحت دي اللي هي عندي في الجزء بتاع السبيسنج. هتلاقوا بيفور وافتر متكررين مرتين ومش نفس الحاجه. بيفور وافتر بتوع الاندنت اللي هم اليمين واليسار، بيفور والافتر بتوع السبيسنج اللي هم، وانتوا لو بصيتوا في الشكل بتاع الاسهم هتفهموا، هتلاقوا سهم عامل ناحيه الشمال وسهم عامل ناحيه اليمين وسهمين لفوق او سهمين عندي تحت، شايفينهم ولا لا؟ يبقى ده بيعرفني فين بيفور وافتر بالنسبه لايه. شايفين علامه الاوفيس بوتوم اللي فوق؟ شايفين علامه الاوفيس بوتوم اللي فوق اللي هي الدايره وفيها المربعات دي فوق جنب الهوم؟ مش في دايره كده فيها مجموعه مربعات؟ ما دي علامه الاوفسبوتال. احنا اتفقنا ان العلامه دي هي علامه الاوفسبوتال. جنبيها هتلاقي علامه الديسك، شايفين علامه كده مربع مستطيل كده او مربع يعني مش عارفه لونه عندكم باين ولا لا. علامه زي علامه الديسك، فاكرين الفلوبي ديسك بتاع زمان؟ الديسك كنا بنحطه طبعا انتم جيل جديد يعني اكيد معاه شيرت وش الكلام ده. طيب مهم علامه الديسك دي وظيفتها السيف. مش احنا كنا من اوفيس بوتوم بنجيب سيف العلامه عشان ممكن اجيب العلامه دي واقول لكم العلامه دي ايه وظيفتها؟ العلامه دي وظيفتها سيف، تعمل ايه السيف؟ حبس. طيب شايفين علامه السهمين اللي جنبيه؟ في سهم لافف كده وفي سهم لافف كده. دول علامتين عندي حاجه اسمها اندو وريدو. يعني ايه اندو وريدو؟ هل لو انا كتبت جوه ملف الوورد ما اقدرش اشيل اللي انا كتبته؟ عندي حاجه اسمها اندو. اندو دي بتبدا ترجع لي، بتشيل لي كل الخطوات اللي انا كتبتها. انا انشات جدول، بعد كده حطيت تكست بوكس، وبعد كده حطيت صوره. عايز اشيل الصوره، اعمل اندو يشيل الصوره، اعمل اندو تاني يشيل التكست بوكس، اعمل اندو تاني يشيل الجدول. لو عملت عايز ارجعهم من غير ما انا انشئهم تاني، اعمل حاجه اسمها ريدو اللي هي السهم التاني اللي جنب الاندو، كنترول واي، يروح يرجع لي الجدول، بعد كده يرجع لي التكست بوكس، وبعد كده يرجع لي الصوره. يبقى الاندو والريدو، الاندو وظيفتها التراجع عن اخر خطوات، اخر خطوات انا عملتها ببدا اشيلها. الريدو بيرجعهم لي تاني عكس الاندو. العلامتين بتاعته شايفين السهم الاولاني اللي جنب الديسك ده الاندو، والسهم اللي عكسه ده اللي هو الريدو. يبقى الاندو والريدو التراجع عن اخر خطوات وان انا ارجع. احنا كده خلصنا الجزء بتاع الوورد. في الجدول الاخير اللي موجود عندكم في صفحه 42 بصوا عليه. ده بعد احنا اتفقنا ان اي حاجه ممكن نجيبها من القوائم اللي احنا قلناها او اختصار لوحه المفاتيح، تمام؟ دي مجموعه اختصارات بصوا عليها كده مذاكروها يعني عندكم، مش محتاجه ان هي تتشرح، تمام؟ يبقى كده خلصنا الفصل الاولاني اللي هو الجزء اللي يخص الوورد. ان شاء الله الهوم ورك اللي هتمتحنوه في الشابتر الاولاني كله تذاكروه كله اللي انا قلته طبعا المطلوب منكم. 15 سؤال ام سي كيو سهلين جدا، اي حد هيبقى سمع المحاضره يعرف يحلهم تلقائي. بس بطلب طلب ان اي حد في جروب في اي حته يبعت اللينك، يعني اي حد لما اجي ابعت لكم اللينك انا هبعته لك انت اساسا، مش هدخل في حته. يبعت اللينك للكل، يعني اي حد يعرف اي حد في ثانيه يبعت له، عشان ده عليه درجات. يعني اختار انا بالنسبه لي اللي مش هيدخل مش هياخد الدرجه، اللي مش هيكتب اسمه ورقم فلوسه المضبوطين انا بالنسبه لي انا ماليش، يعني مش هقدر احط له درجه من عندي.